المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم أيها الإخوة نرحب بفضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من المستمع عبد الله عبد الرحمن. سبق أن عرضنا بعض ما تضمنته من الأسئلة في حلقة مضت، ونستكمل الآن عرض ما بقي من أسئلته. يقول الأخ عبد الله في سؤال له: خرجنا في رحلة إلى مدينة تبعد عن مدينة الدمام 300 كيلومتر، ومكثنا في مخيم بالقرب من هذه المدينة الصغيرة لمدة 2 يوم، فبالنسبة لأداء الصلوات ما هو الأفضل في حقنا؟ هل نجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو نصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الشخص إذا كان مسافرا سفر قصر، وإذا كان قد ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، فإنه يجمع الظهر مع العصر في وقت العصر، يعني يجمع جمع تأخير. وهكذا إذا ارتحل قبل غروب الشمس فإنه يؤخر المغرب ويجمعها مع العشاء جمع تأخير. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يرتحل بعد زوال الشمس، وفي هذه الحال يجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر جمع تقديم. وكذلك إذا ارتحل بعد غروب الشمس فإنه يقدم العشاء مع المغرب ويصليهما في وقت المغرب جمع تقديم. الحالة الثالثة أن يكون مقيما، فإذا كان مقيما إقامة تزيد عن 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها مع الجماعة. والحالة الرابعة أن تكون الإقامة 4 أيام فما دون، فإذا كانت 4 أيام فما دون فإنه يقصر، وإن جمع جاز له الجمع، ولكن ترك الجمع أفضل. وإذا كان يسمع الأذان فإنه يصلي مع الجماعة. والحالة الخامسة أن يقيم في البلد إقامة لا يدري متى تنقضي حاجته، وفي هذه الحال له القصر وله الجمع، ولكن ترك الجمع أفضل، فيصلي كل صلاة في وقتها. وإذا كان بقربه مسجد ويسمع الأذان فإنه يصلي مع الإمام. والمسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: أنا أزاول تجارة الأغنام، ولدي حظيرة في سوق الأغنام، وأرغب في استقدام عامل ليقوم برعايتها، ومن شروط مكتب الاستقدام إحضار شهادة زكاة للأغنام، وأنا لا أملك أغناما يحول عليها الحول لأنني أبيع وأشتري فيها، فهل يجوز لي دفع زكاة نصاب الغنم مع أن أغنامي لا تبلغ النصاب المفروض وليس فيها زكاة، وذلك ليتسنى لي أخذ هذه الشهادة وتقديمها إلى مكتب الاستقدام للحصول على العامل؟ الجواب: هذه الأغنام التي عندك هي من عروض التجارة، تقومها في نهاية السنة وتخرج قيمة وتخرج زكاة عن قيمتها، وبإمكانك أن تبلغ مكتب الاستقدام عن واقع الأمر وتقول لهم: أنا أبيع وأشتري في الغنم، والغنم التي عندي هي من عروض التجارة، وأنا مستعد أن أدفع زكاتها على أنها عروض تجارة. أما الكذب، يعني تكذب على أن عندك غنم سائمة، فهذا لا ينبغي لك أن تفعله. وإذا أحسنت النية يسر الله أمرك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق. مستمعة بعثت برسالة تقول فيها: ما حكم بيع الذهب بين النساء بدون ميزان؟ هل يجوز أو لا يجوز إلا بعد الوزن؟ الجواب: الذهب قد يباع بالذهب، وقد يباع بفضة أو بنقد ورقي، فإذا بيع بفضة أو بنقد ورقي فيشترط فيه التقابض بمجلس العقد، يعني لا يجوز التفرق قبل القبض. وفي هذه الحال لا تشترط المماثلة بين الثمن وبين المثمن. أما إذا بيع ذهب بذهب فلا بد من المماثلة ولا بد من القبض. فإذا باعت امرأة ذهبا على امرأة أخرى بذهب فلا بد من بيعه وزنا بوزن، مثلا بمثل، يدا بيد. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الأمور التي يجري فيها الربا ذكر منها مسألة بيع الذهب بالذهب، وقال: يدا بيد، مثلا بمثل، يدا بيد. فلا بد من التقاوض بمجلس العقد ولا بد من التماثل. ومما يحتاج إلى التنبيه عليه في هذا المجال هو أن بعض النساء قد تأتي إلى صاحب المحل ويكون معها ذهب قديم ويكون عنده ذهب جديد، فيحصل بينهما مبايعة بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع اختلاف في الوزن، لأنه يريد أن يجعل صنعة الذهب لها قيمة، يريد أن يجعل صنعة الذهب لها قيمة. ولا شك أن هذا محل خلاف بين أهل العلم، من ناحية أن صياغة الذهب على شكل حلي مثلا، هل هذه الصياغة تخرجه من كونه ذهبا إلى كونه عروض تجارة فيباع ويشترى على أنه من عروض التجارة، وبخاصة إذا بيع بذهب ليس بمصوغ، إذا بيع بذهب ليس بمصوغ، أو أن هذه الصنعة ليس لها قيمة وإنما هي ناحية شكلية. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما شرط التقابض والتماثل في بيع الذهب بالذهب لم يفصل في هذا المقام، وهذا يدل على تعميم الحكم في جميع الصور، بمعنى أنه إذا بيع ذهب مصوغ بذهب غير مصوغ، أو بيع ذهب مصوغ بذهب مصوغ، أو بيع ذهب غير مصوغ بذهب غير مصوغ، فلا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض بمجلس العقد، وبالله التوفيق. سؤالها الثاني تقول: ما حكم كشف الوجه أمام رجل أعمى وكبير في السن والكلام معه؟ الجواب: إذا كان الرجل لا يبصر فالمرأة تبصر وجهه، فلا يجوز لها أن تكشف عن وجهها لأنها تراه بهذه الصفة. وأما مسألة الكلام معه فإن الكلام يختلف المقصود منه، فقد يكون قاضيا، وقد مثلا يكون شخصا يأخذ شهادتها، بمعنى أن الكلام الذي تقوله يترتب عليه أمر شرعي، أو أنها تسأل عن أمر ديني مثلا. فإذا كان الكلام لهذا الغرض فلا مانع من ذلك، أو تدعو الحاجة إلى تكليمه من أجل مصلحة راجحة أيضا، ولا يكون في تكليمه ريبة، بمعنى أنها لا تخشى من أن يترتب على تكليمها معه مفسدة تنشأ فيما بينهما، وبالله التوفيق. تسأل أيضا وتقول: امرأة كبيرة في السن تذهب إلى السوق لقضاء بعض حوائجها وهي متحجبة ومتسترة سترا كاملا تستر اليدين والرجلين والوجه، وتشتري بعض حوائجها من الرجال وبحياء وبغض للبصر، علما بأن عندها زوجا وابنا صغيرا، ولكنهما لا يعرفان الأغراض المطلوبة لها، فما حكم عملها هذا؟ الجواب: أن المرأة إذا أرادت أن تخرج لتختار شيئا من الأمور التي تعرفها هي، فبإمكانها أن تخرج مع زوجها، لا تخرج منفردة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا بالنسبة لها ولا بالنسبة للرجال الذين يقع بينها وبينهم كلام، ولكن إذا كان معها زوجها فحينئذ يكون لوجوده مصلحة بالنسبة لها، ولا يحصل طمع فيها، وبالله التوفيق. تقول أيضا: إذا جاءت نقود لزوجي وهي مبلغ قليل مثل 100 ريال مثلا، وأخذتها واشتريت بها للبيت أغراضا وهو لم يعلم، فهل علي في ذلك إثم؟ الجواب: هذا السؤال مهم جدا، وأهميته تكمن في أن كثيرا من الزوجات تأخذ من مال زوجها بدون علمه، وتصرف هذا المبلغ الذي أخذته إما لمصلحتها هي بتأويل أنها في حاجة إلى ذلك، والواقع أنها ليست في حاجة إلى ذلك، أو تشتري به أواني للبيت والبيت ليس بحاجة إلى الأواني بل فيه كفاية، أو تشتري فرش، أو تعزم صديقات لها، أو تشتري به لعبا أو ثيابا لأولادها وقد تكون اللعب التي تشتريها من اللعب المحظورة. فالمرأة عندما تريد مالا فإنها تطلب من زوجها وتخبره عن السبب الذي من أجله طلبت هذا المال، يعني لماذا طلبت هذا المال وبماذا تشتري بهذا المال، لأن عملها هذا وهو أخذها بدون علمه هذا فيه خيانة لزوجها، وربما يعلم في وقت من الأوقات، ويكون هذا التصرف مثار مشكلة فيما بينهما، وقد يؤدي إلى الفرقة، لأنه قد يتصور في ذهنه أن هذا العمل هو عمل هذه المرأة من فترة طويلة، وقد يفقد فلوسا من جيبه في الماضي، ولكنه لا يدري من الذي يأخذها، فإذا عثر عليها في يوم من الأيام أضاف السابق إلى هذا اللاحق، وكبر الموضوع في نفسه، وقد يؤدي إلى فرقة فيما بينهما. وعلى المرأة أن تحرص بقدر ما تستطيع أن تأخذ بأسباب الوفاق المشروعة فيما بينها وبين زوجها، وأن تتجنب أسباب الفرقة، وأن تتجنب أسباب الفرقة، لأن الحياة الزوجية مبنية على التآخي وعلى التعاون وعلى التفاهم. وفي تقديري أنا أن المرأة إذا طلبت من زوجها وبينت له وجاهد طلبها فإنه لن يمتنع عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، وبالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: لنا خادم يشتغل عندنا في أشغال مختلفة، فأمر عليه أحيانا وأوجهه وأكلمه، ولكنني إذا مررت عليه للأمر أو للكلام معه أكون متحجبة ومتسترة، فهل في هذا الأمر إثم؟ الجواب: المسؤول عن الخادم هو الرجل، ولست مسؤولة عنه، وقد يتكرر هذا منك مرتين أو ثلاثا أو أربعا، وبعد ذلك ينشأ بينك وبينه علاقة سيئة، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فاتركي توجيهه وتعليمه ونقده ومعاقبته وما إلى ذلك، اتركي هذا لرب البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها الحديث. فأنت لابد أن تتفهمي مسؤوليتك وتسيري في حدودها، فهذا من مسؤوليات الرجل، يعني الرجل يخاطب رجل. أما أجنبي عندك في البيت والباب مغلق، وتأتين عنده وتتحدثين معه وتوجهينه ويتكرر هذا، فلا بد أن ينشأ عن تكرر ذلك علاقة فيما بينك وبينه، هذا في الغالب، وبالله التوفيق. أثابكم الله. مستمع عبد الله من جدة يسأل ويقول: إذا سهى المصلي في صلاته فنسي التسبيح في الركوع أو السجود مثلا، فماذا يفعل؟ هل يسجد سجود السهو؟ وهل من الضروري التقيد بسجدتي السهو قبل السلام أو بعد السلام، أو أنه يجوز أن يسجد قبل السلام وبعده؟ الجواب: أن الشخص إذا كان إماما وسهى مثلا في ترك واجب من الواجبات فإنه يسجد للسهو، وإذا سهى المأموم في ترك شيء من الواجبات تحمله الإمام عنه. وإذا سهى المنفرد في ترك شيء من الواجبات فإنه يسجد للسهو ويسجد قبل السلام، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني عن كيفية كتابة الوصية الشرعية، وهل هي ضرورية؟ الجواب: جاءت الأدلة دالة على الترغيب بكتابة الوصية، ومما يوصي به الإنسان الشهادة وما يتعلق بها، وكذلك يوصي بثلث ماله ويعين الوكيل، وإذا كان عليه ديون أو له ديون ينبه عليها، وإذا كان له أولاد قصر يولي عليهم، وإذا كان له نساء يحتجن إلى رعايتهن وإلى العقد عليهن، فإنه أيضا يعين من يتولى أمرهن بعد موته، لأنه لا يدري متى يوافيه الأجل. وكتاب العدل جزاهم الله خيرا لهم عناية في هذا المجال، فالشخص الذي يريد أن يكتب وصيته بإمكانه أن يتصل على كاتب عدل في البلد التي يكون فيها، وعندهم نظام يسيرون عليه في كتابة الوصايا، وبالله التوفيق. سؤاله الثالث يقول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء في السجود، فهل يصح أن أدعو في سجودي بكل ما يهمني من أمور الدنيا، أو أن الدعاء يقتصر فقط على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الخاصة بالسجود؟ الجواب: أن الشخص يأتي بالدعاء الواجب في السجود، فإذا انتهى منه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حس على كثرة الدعاء في السجود، وقال: فقمن أن يستجاب لكم، بمعنى أن حالة الإنسان في سجوده من الأحوال التي تكون سببا في إجابة الدعاء، لأن الدعاء له أسباب وأوقات وأحوال وأمكنة، فيحرص الإنسان على الدعاء بالأمكنة والأزمنة والأحوال التي تكون سببا في إجابة الدعاء إذا شاء الله جل وعلا الإجابة، فحالة السجود من الأحوال. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على كثرة الدعاء، ولم يفرق بين ما يدعو به الإنسان فيما يعود عليه بالنفع الدنيوي وما يعود عليه بالنفع الأخروي، والله جل وعلا كريم، وبالله التوفيق. أثابكم الله. من السودان المستمع عمر أحمد يوسف يقول: والدي عمره يتجاوز 70، مصاب بمرض التهاب الرئة، يتعب عندما يقوم بأداء أي عمل وخاصة الصيام، وقد منعه الطبيب من الصيام ولكنه رفض الإفطار وصام، وبعد الصيام لم يعد قادرا على القيام. وسؤالي يقول: هو هل يجوز أن أصوم عنه أو أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا المرض الذي فيه عذر له من ناحية جواز إفطاره، وبخاصة إذا قرر الطبيب أن الصيام يضره، يأخذ برخصة الله جل وعلا ويكون مأجورا على أخذ هذه الرخصة، ولا يشق على نفسه مشقة خارجة عن المعتاد فيصوم، لأن صيامه قد يترتب عليه ضررا أكثر بالنظر إلى هذا المرض، إما أن يبقى المرض على حاله وإما أن يزيد، ويسأل ربه الشفاء، ومتى ما شفي من هذا المرض فإنه يصوم، أما إنك تقضي عنه فإنه لا يجوز لك أن تصوم عنه ولا تتصدق عنه، بل إذا شفاه الله فإنه يصوم، وبالله التوفيق. المستمعة سعدية صالح من السودان تسأل، تقول: لي 5 أطفال وكل واحد منهم يولد في شهر رمضان، ولا أتمكن من الصيام، ثم إنني أيضا لم أتمكن من قضاء هذه الشهور، وسؤالي: هل يجب علي قضاء كل هذه الشهور أو أطعم، علما بأني قبل أن أرضع عاما كاملا يأتي المولود الثاني؟ الجواب: الصيام واجب عليك، تقضين جميع ما تركتيه من الأيام، وإذا كان تأخيرك للقضاء بعذر فليس عليك إلا القضاء، وإذا كان التأخير لغير عذر فيجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا كان وإطعام المسكين هو نصف صاع من بر أو أرز ونحوهما، وبالله التوفيق. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.